الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إلى لقائها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها منذ أمد بعيد في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل القيروان ويا أهل تونس. حي الله أهل تونس، أرض العلم والعلماء، أرض الكرم والوفاء. من أنا لأقف اليوم على هذا المنبر العظيم الطاهر الكريم المبارك الذي وقف عليه عقبة بن نافع والأئمة الأعلام، أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ نعم، يتردد الآن في قلبي وفي أذني قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. حي الله أهل تونس، أشهد الله أنني أحبكم في الله، وما أتيت إلى حضراتكم من أرض الكنانة لأنصر حزبا أو لأنصر جماعة أو لأنصر تيارا، بل ما جئتكم إلا محبة في الله لأبلغكم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فالعلم رحم بين أهله، وأشكر لمشايخ الأجلاء ولعلمائنا الفضلاء الذين ها هم يجلسون الآن وأنا واقف على المنبر وما كان لمثلي أن يرتقي المنبر في وجودهم، فأسأل الله أن يجزي عنا علماء تونس وعلماء الزيتونة وعلماء القيروان خير ما جزى العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يا أهل تونس، الاعتصام بالله سبيل النجاة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر الميمون. الاعتصام بالله سبيل النجاة. أعلم أن تونس كمصر وغيرهما تمر بأزمة حقيقية، وكل الصادقين يتساءلون ما المخرج، ولا يجوز للعلماء والدعاة أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون بلادهم وأماتهم بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ولذا فأقدم اليوم مخرجا شرعيا لا سياسيا، بعيدا عن السياسة والتحليلات الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والنفسية والإعلامية، وإنما أقدم مخرجا من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العنوان: الاعتصام بالله سبيل النجاة. لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالاعتصام بالله. الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع والاحتماء به، والاعتصام شرعا واصطلاحا هو التوكل على الله والاحتماء به والثقة فيه وحده، وهو نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال جل علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. لا سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بهاتين العصمتين. أما الاعتصام بحبل الله، قال فيه سلفنا الصالح: واعتصموا بحبل الله، قال ابن عباس: أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. هذا هو الإجمال، وخذ التفصيل أيها الفضلاء. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. أيها الفضلاء، أيتها الفضليات الطاهرات، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. لا عز لتونس إلا بالإسلام، ولا كرامة للأمة كلها إلا بالإسلام. فما تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالإسلام. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء وأهل الأرض، وما بعث نبيا ولا رسولا من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين إلا بالإسلام. قال تعالى حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى: حكاية عن إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما بعث الله يعقوب إلا بالإسلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وما بعث الله موسى إلا بالإسلام، قال الله حكاية عنه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما بعث الله عيسى إلا بالإسلام، قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وما بعث الله يوسف إلا بالإسلام، قال الله حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما بعث الله لبنة التمام ومسك الختام المصطفى إلا بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدينكم واعتسوا بإسلامكم وحققوا انتماءكم لهذا الدين، وتخلقوا بأخلاق هذا الإسلام العظيم، تخلقوا بأخلاق الإسلام من الأدب والرحمة والعفو والتسامح والخلق والحكمة والأدب الرفيع والعمل والبذل والعطاء والإنتاج والهمة والإرادة والمروءة إلى غير ذلك من الأخلاق. فأزمتنا يا أحبابي أزمة أخلاق، ستزول الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والصحية والتعليمية إذا زالت أزمة الأخلاق. فالأزمة الحقيقية في الأمة كلها هي أزمة أخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم الأخلاق، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. نحتاج إلى أن نتخلق بخلق هذا الدين العظيم وبخلق النبي الأمين الذي بين أن بعثته النبوية المباركة كلها تختزل في مكارم الأخلاق ومحاسنها. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن لأتمم مكارم الأخلاق. واعتصموا بحبل الله أي بالإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. وقال ابن مسعود، ولا أريد أن أطيل النفس مع تفسير كل إمام، قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة. ما هي الجماعة التي يجب علينا جميعا أن ننضوي تحت لوائها وأن نعمل لنصرتها وأن نشرف ونفخر بالانتساب لها؟ والانتماء لها. إن سألوك يا ولد الغالي ويا ابنتي الفاضلة، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. هذه جماعتنا التي نشرف بالانتساب لها ونفخر بالانتماء لها. لا تتعصب لغيرها، لا تتعصب لحزب ولا تتعصب لجماعة، بل تعصب للحق بدليله ودر مع الحق بالدليل حيث دار. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، فعليكم بالجماعة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أنصح شباب تونس، أنصح أحبابي وأبنائي من أبناء هذه الصحوة المباركة، أنصحهم جميعا بالاختلاف، بالتعاون والتكامل، بنبذ الفرقة والنزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا ينبغي أن يجتمع أهل الباطل على باطلهم وأن يتفرق أهل الحق على حقهم. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الصادق: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها اللبيب، تدبر هذا الكلام الغالي من كلام ربك وكلام نبيك. فأنا لا أنظر تنظيرا سياسيا ولا ثقافيا باهتا ولا ذهنيا باردا، بل أقيم عليكم جميعا الحجة بكتاب الله وبكلام الصادق رسول الله، لتحولوا هذه المعاني والأصول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلا مخرج للأزمة إلا بهذا المنهج، أشهد الله على ذلك وأنا على هذا المنبر المبارك. لا مخرج من الأزمة في تونس، في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو في أي موقع من المواقع، إلا بهذا المنهج الرباني، إلا بهذا المنهج المحمدي النبوي. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولد الحبيب الغالي، أيها الشاب على أرض تونس الخضراء، لا تتعصب لشيخ تعصبا بغيضا أعمى، ولا تتعصب لحزب تعصبا بغيضا أعمى، ولا تتعصب لجماعة تعصبا بغيضا أعمى. قال شيخ الإسلام: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كمالك كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون غيرهم من الأئمة، فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون بقية الصحابة، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. وقال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. هذا هو المنهج، لا تتبع الهوى، كن مع الحق بدليله، خذ الحق على لسان أي أحد ورد الباطل على لسان أي أحد ولو كان على لسان شيخك الذي يربيك ويعلمك. فما تعبدنا الله بعبادة الأشخاص والعلماء والأحبار والرهبان، بل تعبدنا بعبادته وحده بلا منازع أو شريك، بمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا تتعصب إلا للحق وبحق وبأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، حتى لا نصد الناس عن الحق ونحن في طريقنا لدعوتهم إلى الحق ونحن في طريقنا للزود والدفاع عن الحق. واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. وقال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالقرآن يا أهل تونس. العودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هي عودة واجبة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا عز لكم في تونس ولا في الأمة إلا بالقرآن، إلا بالعودة إلى القرآن. والله ما فرج الله كربكم إلا بفضله ثم ببركة من كانوا لا يغفلون عن القرآن في السنوات الماضية. القرآن، الله الله في القرآن، عودوا إليه حفظا وتلاوة وعملا وتحكيما وتطبيقا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا شعارك أيها المؤمن على أرض تونس وفوق أي أرض وتحت أي سماء، أن تقول لربك: سمعنا وأطعنا. سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. فلا عز لكم ولا رخاء ولا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إلى القرآن. ومن على منبر عقبة رحمه الله: أناشد الحكومة التونسية، أسأل الله لها السداد والتوفيق، أناشدها من هنا وأقول لها: أعينوا مدارس القرآن، أعينوا المدارس القرآنية وأحيطوها بالعناية والرعاية. فهذه خطوة عملية على طريق النصر والتمكين. افتحوا القلوب قبل أبواب المدارس القرآنية لأطفالنا وأولادنا ليحفظوا كتاب الله جل وعلا وليتعلموا فيها أخلاق الرسول محمد. ومن على المنبر ذاته أقول: لا حرج أبدا أن تضع الحكومة من القواعد والقوانين ما ينظم عمل المدارس القرآنية بما لا يخالف كتاب رب البرية ومنهج سيد البشرية. نحن نحترم النظام ولا نخالف النظم ما دامت لا تصطدم بقرآننا، ما دامت لا تصطدم بمنهج حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حبل ممدود بين ربنا وبين خلقه، فتمسكوا بهذا الحبل فإنه حبل النجاة وطريق السعادة والفلاح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر الأخلاق، في أمر المعاملات، في أمر السلوك، في أمور الدنيا والآخرة. القرآن دستورنا وسبيل سعادتنا وفلاحنا، فتمسكوا به، اعتصموا بالقرآن الكريم. من أراد منكم يا أهل تونس أن يشهد لدينه شهادة عملية على أرض الواقع في زمان الفتن الذي نحياه، فليحافظ على كتاب الله جل وعلا، فليعاهد ربه على أن يخرج من بيته على الأقل حافظا للقرآن أو حافظة للقرآن. ومن لم يستطع فبماله، فبماله خصص راتبا من مالك لمحفظ لكتاب الله جل وعلا، لتفرغه ليحفظ أولاد المسلمين في جامع عقبة وفي جامع الزيتونة وفي جوامع تونس العامرة. خصصه وأنفق عليه وأسبغ عليه العطاء ليحفظ أولادنا كتاب الله جل وعلا. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب الله. وأسأل الله ألا نكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التداوي بالقرآن، وهجر العمل بالقرآن. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. أحبابي، الطاعة عز في الدنيا والآخرة، والمعصية شؤم وضيق في الدنيا والآخرة. أقسم بالله لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم ولله بر عبد الله بن المبارك، إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، يوشك الله أن يضرب عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم والطبراني من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المهلة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا أهل تونس، إنما عند الله من الغنى والأمن والرخاء والاستقرار والسعة والرحمة والبركة، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. هذا باختصار شديد جدا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله. أما الاعتصام بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى، فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى. المولى هو الذي يركن إليه المؤمنون ويعتمد عليه الموحدون الصادقون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. روى البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة أحد، اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى بأعلى صوته وقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، والنبي يقول: لا تجيبوه، لا ترد على أبي سفيان، فاطمأن إلى أن النبي قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق ثلاثا. فقال النبي: لا تجيبوه، فاطمأن إلى أن الصديق قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثا. فلما لم يجبوا أحد قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه وقال: كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. ثم قام أبو سفيان يرتجز ويقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يقول: أعل هبل، أعل هبل. وهنا غضب النبي لجناب التوحيد فقال لأصحابه: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه، مع أنه كان يقول من لحظات: لا تجيبوه، لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كانت بشخص سيد الناس المصطفى، لكنها في هذه المرة تتعلق بذات الله جل وعلا. أعل هبل، قال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا. هل الله مولانا فعلا؟ هل الله مولانا؟ فمن كان الله مولاه فمن يكيده؟ من كان الله ناصره فمن يهزمه؟ من كان الله مولاه فمعه الحي الذي لا يموت، ومعه القيوم الذي لا ينام، ومعه الغني الذي لا يفتقر، ومعه الملك الحق الذي لا يقهر. الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل كمال، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكره فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير ومظلوم إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وتستنزل به البركات، وتقال به العثرات، وتستجاب به الدعوات. ومن أجله قامت الأرض والسماوات، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره كلها هداه وأغناه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك. رباه رباه رباه رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. والد الغالي، أم الطاهرة، ابن الحبيب، ابنة الغالية، أسألكم بالله في هذا الجمع، في هذا الجمع الكريم المبارك، أسألكم بالله، هل اعتصم واحد منكم بربه يومة صادقا فخيبه وطرده عن بابه؟ هل لجأت إليه فنهرك؟ هل كنت إليه ليلة فلم يقبل؟ هل بكيت بين يديه ليلة فلم يشكر لك بكاءك؟ هل تبت إليه فأغلق باب التوبة في وجهك؟ هل دعوته صادقا مخلصا منكسرا متذللا فردك: أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أجناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اعتصم به نوح فنجاه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، جزاء لمن كان كفر، واعتصم به إبراهيم فنجاه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا بنون العظمة والجلال، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واعتصم به وهو في طريقه بولده إسماعيل ليذبحه، فقال وفديناه بذبح عظيم. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. واعتصم به موسى فنجاه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واعتصم به يوسف فنجاه، واعتصم به محمد فنجاه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. واعتصمت به مريم فنجاها، أشارت إلى عيسى فأنطقه الله جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات. واعتصمت به هاجر فنجاها حين تركها إبراهيم كما تعلمون في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا أنس. لا ترى هاجر في هذه الصحراء إلا رمالا سقطت عليها أشعة الشمس فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار، لا ترى إلا جبالا سودتها حرارة الشمس المحرقة. فلما تركها إبراهيم قالت إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ فرفع رأسه إلى السماء، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وفي رواية قالت رضيت بالله، وفي رواية الطبري بسند حسنه الحافظ بن حجر أنزل الله إليها جبريل فناداها وهي تسعى عند المروة، قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل وإلى من وكلكما إبراهيم في هذا الوادي؟ فقالت وكلنا إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كاف أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة بكاف عباده. واعتصمت به أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ينفع أقول لك لما تخاف على ابنك ارميه في البحر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يا إلهي انتبه، ها هي أم موسى الآن تجلس في قصر فرعون وترضع موسى وتضمه إلى صدرها، وفرعون يجلس إلى جوارها يقول لها أرضعيه أشبعيه أكرميه. وبالأمس القريب فقط كانت تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن في قصر فرعون ترضع موسى في قصره بأمره. تعرف عليه، املأ قلبك بجلاله، املأ قلبك بعظمته. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا نجاة لنا إلا بالاعتصام به جل جلاله. أشعر بانشراح في صدري وسعادة ولذة وأريحية وراحة كبيرة، ورب الكعبة ما ذقت حلاوتها على كثير من المنابر. إن دل فإنما يدل على بركة منبر جامعكم العامر المبارك، وأنا أشعر بفخر كبير وأسجد لله شكرا على نعمته العظيمة أن طفأ قدمي هذا المكان الطاهر المبارك الذي وقف عليه سادتي من أئمتي، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من الأئمة الأعلام على أرض تونس الخضراء، على أرض تونس الزيتونة، على أرض تونس المباركة. وأسأله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الأرض الطيبة على طاعته أن يجمعني بكم مع النبي في الفردوس الأعلى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وسامحوني فلقد شفقت عليكم وعلى إخواني وأخواتي ممن أراهم يقفون، وأنا منذ أول لحظة أرتقي المنبر أراهم يقفون في الشمس، وقال الله وإياهم وإياكم حر النار، وجمعنا وإياكم وإياهم مع النبي المختار في جنة العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الاعتصام بالله سبيل النجاة، والاعتصام نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله، ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. كيف نحقق الاعتصام بالله جل وعلا؟ أولا بتحقيق الإيمان والتوحيد وتحقيق التوكل، والعودة إلى القرآن الكريم، والعودة إلى منهج نبيه عليه الصلاة والسلام، والتمسك بهذا الدين، وتحقيق الانتماء له بالدعوة إليه، والتحرك لنصرته بالقول والعمل، وبامتثال أوامره جل وعلا، واجتناب النواهي، والوقوف عند الحد، والتمسك بجماعة المسلمين، وعدم الفرقة، وعدم النزاع، والتخلق بأخلاق النبي محمد وبأخلاق هذا الدين العظيم. وأخيرا أقول لكم أيها الإخوة الفضلاء، وأختم اللقاء بهذه الكلمات وأرجو أن تنتبهوا لها، أزعم أنني ألخص بهذه الكلمات كل ما أصلت. أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدعوة إلى الحق أو للدفاع عن الحق، لأن الناس حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فاشهد للحق شهادتين، شهادة باعتقادك وكلامك وعملك وأركانك، اشهد للحق على أرض الواقع بكلمة صادقة عذبة مهذبة رقيقة جميلة. شعب تونس ينتظركم لتسمعوهم عن الله، لتسمعوا هذا الشعب الكريم عن رسول الله بحكمة بالغة ورحمة فياضة وكلمات عذبة رقراقة ورفق وليد. فاشهد لدينك واشهد للحق بلسانك وجنانك بقلبك بصدقك بإخلاصك بوفائك بغير ذلك من أعمال القلوب وبجوارحك وأركانك بالإحسان إلى الخلق، إلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، وبالعمل والبذل والإنتاج والعطاء. لا تعطلوا المصانع ولا تعطلوا المزارع ولا تقطعوا الطرق ولا تحرقوا مؤسسة ولا تعتدوا على ممتلك عام أو خاص، بل اشهدوا للدين بأخلاق راقية وبأخلاق سامية وبأفعال منضبطة بقرآن الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ثم اشهدوا للحق الشهادة الثانية بالدعوة إليه بالبلاغ. لا بد أن نشهد للحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا بد أن نبلغ هذا الحق لغيرنا بحق. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال نبينا كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فلا تحرم نفسك هذا الشرف. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر الطيب المبارك، اللهم أنزل على أهل تونس من رحماتك واستخرج لأهل تونس من بركاتك. اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك، اللهم اجعل تونس في معيتك ورعايتك، اللهم وسع أرزاق هذا الشعب الكريم المبارك، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم وسع أرزاقهم واستر نساءهم.